بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في المجتمع الإنساني تقوم علاقات بين الناس بدوافع متعددة تمتد أو تنقطع بامتداد الضرورة أو انقطاع الحاجة. علاقات تقوم بدوافع المصالح والحاجات الدنيوية، وتتأثر دائما بتغير الظروف وتباين الأحوال. ولم أرى روابط قط تمتد ولا تنقطع، ويبقى التعاطف والتراحم في جميع الأحوال إلا الروابط القائمة على العقيدة المستندة إلى الإيمان بالله عز وجل. في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تواد وتراحم وتعاطف يفرضه الإيمان وتحققه العقيدة، ترابط حي كترابط الجسد الذي يتداعى كل شيء فيه لما يصيب أي جزء منه. وما أعظم التشبيه بالجسد، وما أدل هذا التشبيه على نور النبوة وهي تبصر كل شيء بنور ربها، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إن الجسد حين يصاب جزء منه لا يتألم تألما سلبيا ويقنع بالبكاء على الجزء المصاب، وإنما يتألم تألما إيجابيا يرى في تداعيه إلى نجدة الجزء المصاب حتى يعود معافا بإذن ربه كما كان. كذلك حال المؤمنين بعضهم مع بعض، إن مات والد اليتيم فكلهم له راع، يحافظون عليه ويمدونه بما يحتاج إليه، يشدون أزره ويحفظون ماله. في مجتمع العقيدة والإيمان لا يفقد الإنسان عاطفة الأهل وإن فقد أهله، ولا يبيت طاويا وإن فقد ماله. وتأمل آية اليوم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إنه مجتمع يساند الضعيف حتى يقوى، ويرعى مال اليتيم حتى يأنس منه رشدا. الآية التي معنا من سعي الآخرة، وقد عرفت أن سعي الآخرة هو الأساس الذي يستقيم عليه أمر الدنيا. إنها تنهى عن أكل مال اليتيم بالنهي عن قربانه ولا تقربوا، مبالغة في النهي عن التعرض له. فإذا ما اجترأ أحد على ذلك وامتدت يده ظلما إلى مال اليتيم فقد استحق الجزاء من الله عقابا في نفسه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتحذيرا بما يقع في ذريته من بعده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنه العقاب الشديد والتحذير البليغ لكل نفس طامعة ظالمة تمتد إلى الضعيف أو تحتال عليه، بل إنه الفوز والنجاة لكل نفس عفيفة مؤمنة تكفل اليتيم وترعى حقه. وتعال بنا نسمع، تعال بنا نستمع إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، لنرى ماذا يقول وهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. روى البخاري رضي الله عنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أخي المسلم، لقد استمعت إلى آيات الله ورأيت البيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفالة اليتيم ورعاية أمره والمحافظة على ماله، ومنه تدرك مدى العناية بالضعفاء الذين قد لا يرزق الناس إلا بسببهم. إن المجتمع الإسلامي الذي يؤمن بالله وكلماته مسؤول عن ذلك، ولذا جاء النهي في الآية التي معنا على صيغة الجمع: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ليكون المجتمع الإسلامي كله مسؤولا عن اليتيم ورعايته. ومعنى قوله إلا بالتي هي أحسن أي لا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره. وانظر إلى العمل الذي يؤدى في دنيا الناس برا، كيف يرفع قدر صاحبه في الجنة حتى يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراب السبابة من الوسطى. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. ذاك سعي الآخرة وهذا عملها، هو لدنيا الناس تراحما وبرا، ولآخرتهم برحمة الله نجاة وفوزا. ما أعظم هذا الدين، وما أجل فطرته، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم احينا به وأمتنا عليه، وارزقنا خالص القصد لك وحسن التوجه إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.